بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب الزهد في الدنيا أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. متفق عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك حينما خرج على أصحابه في غداة باردة وهم يحفرون الخندق، وكان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد ربط على بطنه الحجر من الجوع، فلما رآهم في هذه الحال قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. لا عيش إلا عيش الآخرة. أما الدنيا فإنها دار تحول وانتقال، ويكفي لبيان ذلك ومعرفته أن اسمها عنوان عليها، دنيا، فهي ليست بتلك المنزلة والمرتبة، وإنما هي دنيا لدناءتها ودنوها وانحطاط مرتبتها وسفولها، قيل لها دنيا، فهي عرض زائل ينقضي سريعا بما فيه من اللذات أو بما فيه من الآلام والمشقات وما يقاسيه الإنسان من الشظف والفقر والحاجة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشرف من وطأ الثرى عليه الصلاة والسلام كان ينام على الحصير حتى يؤثر في جنبه، ويمر الهلال والهلال والهلال، وما يوقد في بيته نار، ويخرج من بيته صلى الله عليه وسلم من شدة الجوع، يخرج من شدة الجوع، ويأتيه الضيف وليس في بيته ما يقدمه لضيفه حتى يعرض ذلك على أصحابه، فيأخذه رجل من الأنصار، ثم بعد ذلك الرجل لا يجد إلا طعام الصبية، ما عندهم شيء، ليست لم تكن بيوتهم ملأ بالأطعمة المتنوعة، وهل ذلك لهوانهم على الله عز وجل؟ أبدا. فعمر رضي الله عنه حينما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك العلية، الغرفة العلوية التي كان درجها جذع نخلة، عمر يصعد وهو يتمسك يخشى يسقط، والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتاد ذلك فيذهب ويجيء. فالمقصود هذه الغرفة التي يجلس فيها النبي صلى الله عليه وسلم، أو اعتزل حينما آل من أزواجه شهرا، وأزواجه عليه الصلاة والسلام لما اجتمعنا يطالبنا بالزيادة في النفقة مما كان سببا لهذا الإيلاء، يطالبنا بالتوسعة عليهن في النفقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم آلى منهن، حلف ألا يطأهن شهرا، فجلس في تلك العلية حتى جلس الناس يبكون في المسجد يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم طلق أزواجه ولم يطلقهن. فعمر يدخل عليه ويرى أثر الحصير في جنبه وينظر في هذه الغرفة، لا يرى شيئا يرد البصر، ما فيها شيء، لا ستائر ولا أثاث ولا كنبات ولا جلسة ولا فراش ولا شيء، ثم تنهال دموعه، فيسأله النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: كسرى وقيصر فيما هم فيه، يعني من النعيم وأسرة الذهب وألوان الأمور البهيجة، وأنت في هذه الحال؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه هذا وبين له حقيقة هذا الأمر: أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ ولهذا تجدون في بعض الأحاديث التي وردت في صفة عمر رضي الله عنه، أو حينما قام أو خطب أو نحن قام وفي ظهره ثمان رقاع، ثمان في ظهر الخليفة في ثوبه ثمان رقاع. اليوم أيها الأحبة في أحد منا في ثوبه رقعة؟ لو الثوب أصابه أدنى شيء تركه. فيه أحد منا اليوم أيها الأحبة يبات هو وعياله ما يجدون شيئا من الجوع ويجلس 3 أشهر ما يوقد في بيتهم طعام؟ في أحد منا هكذا؟ أبدا. هل يوجد منا من يأتيه الضيف وليس عندهم شيء، لا تمر ولا، لا يوجد. وانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال أصحابه مع أنهم أعظم قدرا عند الله ومنزلة وأحب إلى الله منا، وانظر إلى حالهم وانظر إلى حالنا. فالدنيا ليست دليلا على كرامة الله عز وجل على العبد، إذا أعطيها فله حظ وهو منزل. هذا قاله من لا يعلم، من لا يعرف الحقائق، يظن أنه إذا رجع إلى ربه قال لا أتين مالا وولدا ولا أرددت إلى ربي إن لي عنده للحسنى. يقيس الدنيا على الآخرة، إذا أعطي في الدنيا أنا سيعطى في الآخرة، هذا كلام غير صحيح. نعم. فأقول أيها الأحبة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم لا عيش، يعني عيش حقيقي. ولهذا قال الله عز وجل إن دار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الكاملة. نعم. إلا عيش الآخرة. أما الدنيا فتذهب آلامها وتذهب مشقاتها وتذهب حسراتها وتذهب يذهب نعيمها، ولا يبقى إلا عمل الإنسان. ثم أورد الحديث الآخر أيضا، حديث أنس رضي الله، أو حديث يتبع الميت 3 أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، متفق عليه. يتبعه 3 أهله، وهذا ظاهر، يذهبون معه يشيعونه. والعجيب أن الذين يضعونه في القبر ويضعونه في اللحد ويبدأون بإهالة التراب عليه ويشتطون وتغبر أيديهم وأرجلهم، هم أقرب الناس إليه، إكرامه دفنه. نعم. هذه الحياة ونهاية هذه الحياة. فالأهل يتبعونه، والمال، ما هذا المال الذي يتبعه؟ المال ما كان معهم من أجل تجهيزه سابقا، كانوا يجهزون بمال الميت، والآن البلدية تتكفل في هذا. وأضف إلى ذلك من يأتون، إذا كان الإنسان عنده مؤسسة، عنده موظفين، عنده عمال، عنده، يأتون بهذه السيارات ويأتون بسيارات الشركة، ولربما جاءت حافلات مليئة بهؤلاء العمال وامتلأت المقبرة بهؤلاء الموظفين عنده في هذه الشركة أو المؤسسة أو نحو ذلك. ثم بعد ذلك آخر العهد حينما خرجوا من باب المقبرة انتهى كل شيء، تبعه ماله، ويبدأ هذا المال، هذه الشركة تقسم على الورثة، وهكذا أهله وماله وعمله، فيرجع 2 ويبقى 1، يرجع أهله وماله. هل رأيتم أحد دفن معه شيء من ماله؟ أو قيل نترك عنده على الأقل سيارة واحدة يمكن، سبحان الله، يحتاجها ولا ترجع إليه الحياة، يركب سيارته إذا احتاج، أو قالوا خلوا عنده بطانية أو بطانيتين يمكن تلحف فيها، أبدا ولا شيء. تركون القبر قاعا صفصفا ما فيه إلا التراب، ليس عليه شيء، لو سقط من أحد خاتم أو أدنى شيء أخذه. أليس هذا يدعو إلى الاعتبار والتفكر والنظر الصحيح إلى حقيقة هذه الدنيا التي يتهالك عليها الناس وتحصل القطيعة بسببها، والرجل ربما يضيع من يعول ولا يربي أولاده بسبب الجري وراء هذه الأموال والدنيا؟ يبقى العمل. طيب إذا ما كان عنده عمل، مشغول الرجل، عفيف الجبهة، لا يصلي ولا يعرف المسجد جيد، مغير بجمع أحجار الذهب والفضة وأنواع السيارات عند الباب، السيارات الفارية، لكن لا يعرف المسجد ولا يدخل المسجد وليس له أعمال صالحة ولا يتصدق ولا يعرف الله عز وجل، ما الذي يبقى عنده؟ ما يبقى عنده شيء. يبقى عمله. فالآخرة دار لا تصلح للمفاليس. فينبغي أن يجتهد الإنسان حقيقة في جمع الذي يبقى معه، يبقى عنده، يؤنسه في قبره، يأتي على أفضل صورة، يوسع له في قبره بسببه، ويأتي من روح الجنة ونعيمها، كل ذلك بعد ألطاف الله عز وجل يكون بسبب الأعمال في الحياة الحقيقية، من أجل أن يأخذ كتابه بيمينه. أما هذا الذي لو كان أثر الناس ثم ما اعتبروا بالتجار اللي يموتون العام وقبل العام وقبل وإلى آخره عبر هالقرون، أحد يذكرهم بشيء الآن؟ أحد يأتي، هل ترون أن أحد فلان رحمه الله قال فلان رحمه الله؟ أبدا ولا شيء، ذهبت الأموال والجسد هذا النصيب الدود. نعم، بل ربما أقرب الناس إليه لا يترحمون عليه إذا كان مقصرا في حقهم، لم يربهم على أو ولد صالح يدعو له. فإذا ما ورث أولاد صالحين، ورث أولاد مثله يجرون خلف الدنيا ماديين، ليس لهم هم إلا جمع الدرهم والدينار والريال والمليون والمليونين والمليار، ورصيد فلان أحسن من رصيدي، ورصيدي أحسن من رصيد فلان، وأنا رقم 18 في العالم، وأنا رقم 10، وهذا رقم 19، وهذا رقم 20. وبعدين فإذا مات بقي مجموعة من الأولاد العققة الذين لا يذكرونه بخير، ويبقى عليه الحساب على هالأموال المكدسة وهالمظالم لهالعمال والموظفين والأجراء وما أشبه ذلك، ورثه يتمتعون بهذا المال. فنسأل الله عز وجل أن يلطف بنا، وأن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، وأن يبصرنا بها، وأن يقينا الشح، ويجعلنا وإياكم من المفلحين. اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. صلى الله عليه وسلم.